بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 37 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب ميراث المعتقي. بعضه: الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث، لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وإن حصل بينه وبين سيده مهايئة وإن حصل بينه وبين سيده مهايئة فكل تركته لوارثه، وإلا فبينه وبين سيده بالحصص. باب الولاء: من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية، أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته، فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة، وعلى من له أو لهم عليه الولاء. وإن قال: أعتق عبدك عني مجانا، أو عني أو عنك وعلي ثمنه، فأعتقه صح، وكان ولاؤه للمعتق عنه، ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به. وإن قال الكافر: أعتق عبدك المسلم عني، فأعتقه صح، وولاؤه للكافر. فصل: ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب، وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى، ثم عصبته الأقرب فالأقرب. وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث، إنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق، لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى. فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن أعتقها، فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الباب وكذاك ما بعده هي في مسائل لا وجود لها الآن، مسائل انتهت، ولهذا نقرأها مع شيء من التعليق من غير إطالة. قال: باب ميراث المعتق بعضه. المعتق بعضه، المعتق معروف أن إنسان يقول عبدي حر، لكن ما معنى أن يعتق بعضه؟ نقول معناه أن يكون العبد مثلا بين شخصين، فيأتي أحدهما ويعتق نصيبه والآخر لا يعتق نصيبه، فماذا يكون؟ يكون مبعضا. وربما أيضا صورة أخرى أن العبد، أن المالك نفسه، أن المالك نفسه يعتق نصف عبدي، يقول: اعتقت نصف عبدي أو ربعه، فهذه صورتها. لكن سوف يأتينا إن شاء الله تعالى أنه إذا اعتق بهذا الصفة فإن العتق يسري ويكون كله حرا. إنما الصورة التي نريدها فيما لو كان العبد مشتركا بين شخصين، فأعتق زيد نصيبه وبقي نصيب عمرو. الذي يعنينا في هذا المقام ماذا عن ميراثه؟ قال المؤلف: الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث. وهذا مر معنا، وهو أن من موانع الإرث ماذا؟ الرق. فالرقيق لا يرث ولا يورث. طيب، لكن المبعض قال يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من حرية. نعم، هذا عبد مبعض، فهل يرث؟ قال المؤلف: يرث. كيف يرث؟ يرث بمقدار ما فيه من حرية. فلو قدرنا أن عبدا مبعض بالنصف، نصفه حر، ثم مات أبوه، أبو من؟ أبو المبعض هذا، مات أبوه، فإننا سوف نعطي هذا العبد المبعض، نعطيه نصف الميراث. لو قدرنا أن نصيبه لو كان حرا 1000 ريال، فإننا لن نعطيه إلا ماذا؟ 500. طيب، 500 الزائدة هذا أين تذهب؟ تذهب لبقية الورثة. هذا توضيحها بأقرب صورة. قال يرث، قال ويورث. يورث من يرثه؟ ورثته. لو قدرنا أن هذا المبعض أن له ولدا أو أن له أبا فكيف يورث؟ يقول يورث نصف ماله، نصف ماله سوف يورث إذا كان مبعضا بالنصف. إذا كان مبعضا بالربع يعني ربعه حر، فسوف نأخذ ربع ماله وسوف يعطى ورثته. هذه هي قضيتنا. قال ويحجب أو ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. يحجب، الحجب معروف، هذا إنسان هو لو كان حرا لحجب مثلا الإخوة من الأم، لكنه مبعض الآن فسوف يحجبهم بمقدار ما فيه من حرية. ما صورتها؟ هلك إنسان مثلا عن ابنه المبعض وعن إخوته لأمه. الإخوة لأم هنا هل يرثون؟ نقول يرثون، لأن الابن هنا ليس حرا بل إن بعضه حر فهو مبعض، فسوف يحجب الإخوة من الأم بمقدار حريته. كيف سيرثون في هذا المثال؟ إخوة لأم وابن مبعض نصفه، كيف يأخذون؟ يأخذون السدس، يعني يأخذون نصف الثلث، هم لهم الثلث كاملا، لكن لما وجد ابن مبعض فسوف يحجبهم بمقدار ما فيه من حرية. أرجو أن تكون واضحة. واضحة. طيب، قال وإن حصل بينه وبين سيده مهايئة فكل تركته لوارثه، وإلا فبينه وبين سيده بالحصص. حصل بينه وبين سيده، حصل بينه وبين من؟ بين هذا العبد المبعض وبين سيده مهايئة. مهايئة يعني اتفاق، حصل اتفاق، قال أنت الآن نصفك حر، إذن اعمل يوما وما تحصل في هذا اليوم لك، واليوم الثاني لمن يكون؟ يكون للسيد. هذه المهايئة. طيب، لو كان قد أعتق ربعه مبعض في الربع فنفس الكلام، نقول ربع ما تحصله لك لأنك حر، وثلاثة أرباع سوف تذهب إلى سيده. هنا قال إن حصل بينه وبين سيده مهايئة، قال فكل تركته لورثته. ورثة من؟ السيد أو العبد؟ العبد المبعض. فكل تركته لوارثه يعني لورثة هذا المبعض. العبارة تحتاج إلى توضيح، والمراد كل تركته لورثته يعني فيما كسبه في اليوم الذي له أو في الزمن الذي له، هذا ما العبارة. إذا حصل اتفاق بينه وبين السيد فما حصله زمن الاتفاق أو الزمن الذي هو له فإنه يذهب إلى ورثة المبعض. صورتها كما قلنا مبعض بالنصف، فسوف يعمل مثل يوم السبت. يوم السبت ما يحصله في السبت يكون للعبد، ما يحصله في يوم الأحد يكون للسيد، الاثنين للعبد، وهكذا. فكل ما حصله أو كل التركة التي جمعها في يوم السبت ويوم أيضا الاثنين والأربعاء وهكذا، كل التركة التي حصلها تكون لورثة المبعض. هذا ما العبارة. طيب، والباقي في غير الأيام التي هايأه عليها ترجع إلى سيده. إذن كما قلت لك عبارة المؤلف تحتاج إلى توضيح. فكل تركته يعني التي حصلها في اليوم الذي له. قال وإلا فبينه وبين سيده بالحصص. وإلا فبينه، بين من؟ بين العبد أو نقول بين الوارث، لأنه قال فكل تركته لوارثه، وإلا فبينه يعني وبين الوارث وبين سيده بالحصاص، يعني إن كان هناك مهايئة واتفاق فالأمر واضح، إذا ما في مهايئة فإننا سوف نجعل مسألة بالحصاص، كم حصته من العتق؟ الربع، النصف، إذا النصف ما وراءه أو ربع ما وراءه، هذه الطريقة. هل تختلف هذه عن السابقة أو نفسها؟ تختلف كثيرا، لأنه سوف يعمل مثلا في السبت والاثنين ربما يحصل مئات الريالات، بينما إذا قلنا إن بينه وبين سيده بالحصاص يعني بمقدار حصته، ربع ما ترك أو نصف ما ترك، بغض النظر عن الكسب اليومي. هذه فكرة القضية هنا. والخلاصة أن هذا الباب الذي قلنا في المقدمة إن وجوده الآن غير موجود، الخلاصة أن المعتق بعضه يرث ويحجب بمقدار حريته أو بمقدار ما بعث، يرث ويورث ويحجب بمقدار ما به من التبعيض. ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب آخر، قال باب الولاء. باب الولاء، الولاء ما علاقته فيما نحن فيه؟ نحن في كتاب الفرائض، هل للولاء دخل في الفرائض أو ما له دخل؟ أين دخله؟ في أسباب الإرث، في أسباب الإرث، من أسباب الإرث الولاء. أتذكرون أسباب الإرث كم هي؟ ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. فهنا البحث هنا في أحد أسباب الإرث. الولاء ما هو؟ ما الفرق بين الولاء والعتق؟ هل بينهما فرق؟ يعني ولاء وعتق، الولاء يؤدي إلى العتق؟ أين؟ إذن نقول إن الولاء أثر عن العتق، أثر عن العتق. فإذا أعتق الإنسان عبده فمن آثار هذا العتق ما يسمى بالولاء. هذا هو الرابط بين العتق والولاء. إذن من أعتق، يعني كل معتق له ولاء، أليس كذلك؟ وليس كل عبد له ولاء، فالولاء إنما يأتي بعد العتق. أما إذا كان ما يزال على الرق فليس هناك ولاء. نعود لما نحن فيه. قال المؤلف باب الولاء، قال من أعتق رقيقا أو بعضه فسر إلى الباقي، أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض إلى آخره. هذه الصور نعود إليها الآن واحدة واحدة. قال من أعتق رقيقا، ماذا قال؟ قال أنت حر، أو بعضه، قال نصفك حر، ربعك حر. وقلت قبل قليل وهنا أكد المؤلف أنه يسري إلى الباقي. هذا إنسان قال عبدي، مثلا عبدي زيد، اشهد أنني اعتقت نصفه، نقول شهدنا على ذلك، لكن افهم أن عبدك الآن كله حر. كيف حر؟ أنا اعتقت نصفه. نقول يسري. وش معنى يسري؟ يعني يمضي، لأن الشارع يحب العتق ويسعى إلى الحرية، فلذلك بمجرد ما يعتق شيء منه فإنه يسري على معتقه. إذا انتبهوا، إذا أردتم أن تعتقوا عبيدكم ما في عتق نصف عتق ربع، سوف يسري العتق على العبد كله. هذه الصورة. قال وعتق عليه برحم، مرت هذه، وهو أن من ملك ذا رحم فإنه يعتق عليه. إنسان اشترى أخته المملوكة عند فلان، نقول اشتريت أختك خلاص، ما يمكن أن تكون أختك عبدة أو أمة عندك، سوف تعتق عليك. إذن عتق عليه برحم. قال أو فعل، فعل ممن؟ من السيد. فعل، مراد من الفعل هنا أنه يفعل ما يستدعي عتقه. قالوا مثال ذاك لو أنه جرحه أو قطع عضوا من أعضائه فإنه عقوبة له سوف يعتق، لأنه تبين الآن أنه ليس أهلا للملكية. هذا عنده عبد فصار يقطع في أعضائه، مرة قطع أنفه ويوما قطع أذنه، وقال هذا عبدي. فنقول ليس عبدك بهذه الصفة، عبدك بالخدمة بالعمل، أما أنك تعبث به هذا العبث المشين فهذا لا يجوز. إذن لله الحمد ديننا يعني سبق منظمة حقوق الإنسان، أليس كذلك؟ حقوق الإنسان ما يحكمون شيئا لمن يقطع أناف الناس وآذانهم ولا الذي يقتلهم، يميعون القضايا، لكن ديننا يفوت العبد على سيده ويعتق بمجرد هذه الأفعال. قال أو عوض. عوض كيف عوض؟ هذا إنسان قال عبدك عوضه علي أعتقه، فهذا يعتق، وسوف يأتي أيضا شيء من هذا في آخر الباب. قال أو كتابة، وهي معروفة، يأتي العبد ويقول كاتبني على أنني أعطيك كذا وكذا كل شهر. أو تدبير، أيضا مرت معنا، ما صورتها؟ أن يقول إن عبده حر إذا مات، هذا يسمى تدبير. قال أو إيلاد، يعني هذا وطئ أمته فولدت، ماذا تسمى؟ أم ولد، فأم الولد تعتق إذا مات سيدها. قال أو وصية، أوصى أن يعتق عبده، أن يعتق عبده. قال أو اعتقه في زكاته، اعتقه في زكاته. مصارف الزكاة كم هي؟ 8، أحدها وفي الرقاب، فإذا دفع زكاته في تحرير عبد، هذه صورتها. أو نذره، نذر أن يعتق عبدا. أو كفارته، تعرف أن من الكفارات ما تكون بعتق الرقبة، مثل ماذا؟ الظهار والجماع في نهار رمضان، وماذا؟ والقتل وكفارة اليمين. هذه إذا أعتق عبدا في الكفارة، هذه صور. ما الحكم؟ قال فله عليه الولاء، هذا هو جواب الشرط في أول الباب. قال فله عليه الولاء، يعني سوف يكون هؤلاء المعتقون سوف يكونون أولياء لمن اعتقهم بأي صورة من الصور هذه. إذن لما تعتق عبدا في كفارة أنت لن استفدت، ماذا استفدت؟ أن ولاءه لك. نعم هو الآن استفاد، وأنت أيضا تخلصت من الكفارة وأبرأت ذمتك، لكن أيضا الشارع حفظ لك حق الولاء فيكون ولاءه لك. قال وعلى أولاده بشرط كونه من زوجة عتيقه. الولاء له على هذا العبد الذي اعتقه، كذلك على أولاده. أولاد من؟ ها؟ أولاد المعتق أو المعتق؟ ها؟ المعتق، يعني أولاد هذا العبد الذي اعتقناه. فلو قدر أن له أنه تزوج وجاءه أولاد، فالأولاد هؤلاء سوف يتبعون أباهم وسوف يكون ولاؤهم للذي اعتق أباهم. قال بشرط كونهم من زوجة عتيقة، انتبه للشرط، زوجة عتيقة يعني قديمة ليست جديدة، عتيقة معتقة يعني زوجة معتقة. كذلك أو أمة، هذه يعني لابد أن نضيف إليها ما يوضحها، يعني أو أمة له، أمة له، له لمن؟ للمعتق. فإذا كانت أمه، أو بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو من أمة للمعتق، فالكلام على ما قال المؤلف. قال وعلى من له أو لهم عليه الولاء، انتبه للصور هذه. نعود إليها. قال له الولاء عليهم، قال فله عليه الولاء وعلى أولاد بشرط كونه من زوجة عتيقة أو أمة له، وعلى من له. كيف على من له؟ وعلى من له الولاء المعتق، يعني هذا المعتق لنفترض أنه أعتق عبدا، فولاء المعتق هنا لمن سوف يكون؟ سوف يكون لولي المعتق، لولي المعتق ليس المعتق نفسه. المعتق مرتبط، مرتبط بمن هو أعلى منه، فسوف يكون ما أعتقه مرتبطا بالمعتق الأول. قال وعلى من له أو لهم عليه الولاء، أو لهم الضمير يعود في قول لهم على من؟ ها؟ على أو أولاد المعتق، يعني أولاد المعتق صاروا يشترون عبيدا ويعتقونهم، فنقول هؤلاء الذين تعتقونهم يرتبطون بالمعتق الأول. هذه صورتها. وكما قلت لك هذه الصور أصبحت الآن لا وجود لها، لكن هذا هو تفصيلها. قال بعده وإن قال أعتق عبدك عني مجانا، أعتق عبدك عني، كيف عني؟ عليه مثلا كفارة، قال أنا علي كفار، أعتق عبدك عني عن الكفار التي علي مجانا، ترى ما عندي شيء، يجوز؟ يجوز هذا. أو عني أو عنك وعلي ثمنه، هذا يجوز أيضا، يجوز. قال فأعتقه صح، ما الذي صح؟ صح العتق. طيب قول عني مجان عرفنا صورتها. قال أو عني وعلي ثمنه، واضحة؟ قال أعتقها عني في كفارة اليمين علي ثمنه، ثمنه كم؟ 1000 ريال أعطاه إياه. قال أو أعتق عبدك عنك وعلي ثمنه، كيف عنك؟ يعني يكون مخاطب، أي يعني يكون مخاطب مثلا عليه كفارة، والمخاطب هنا السيد، ولكنه متهاون ما كفر الكفارة، فيأتي إنسان محسن ويقول أعتق عبدك هذا الذي عندك عنك عن الكفارة التي عليك وعلي ثمنه، يجوز؟ يجوز. طيب ألا يحتمل قوله أو أعتق عبدك عنك يعني للأجر، عنك يعني لأجر لك، ما هو بلازم كفارة، وعلي ثمنه يصح؟ يصح. قال فأعتقه صح. قال وكان ولاؤه للمعتق عنه، ولاؤه في الصور السابقة يكون للمعتق عنه، يعني لا يكون أكمل للذي، أي أو نقول للذي دفع المال مثلا، أو الذي قال عني في صورة المجان، بل يكون ولا للمعتق عنه. قال ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به، يلزم القائل ماذا قال؟ وعلي ثمنه. فإذا قال أنا أردت تشجيعك على العتق، ما أردت أنني فعلا سوف أدفع، يقال لا، هذا وعد منك أنك تلتزم بالثمن فيلزمك لأنك التزمت به. إذا ننتهي من هذه الصورة. قال أيوة أين المثال الأول؟ أعتق عبدك عني مجانا، قال كان ولاه للمعتق عنه. نعم أيها بحسب، إذا قال عني فهو له الولاء للمعتق عنه، وإذا قال عنك فيكون ولاه له للمخاطب. طيب وإن قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح، وولاؤه للكافر، ما صورته يا شيخ نور هذه؟ أيوة أتى إلى مسلم عنده عبد، أيوة عني عن الكافر. فالولاء للكافر. طيب الكافر يقول أعتق عبدك المسلم عني، يعني عني بماذا؟ عني هل على الكافر كفارة؟ ها؟ طيب ما يمكن يكون للكافر أو على الكافر كفارة؟ ممكن، قد مثلا يكون في شرعهم أنه يلزم عتق، فيقول أعتق عبدك المسلم عني يعني عن كفارة لزمتني، ممكن هذا. وممكن عني يعني نيابة عني، ليس هناك كفارة لكن عني، يعني يكون تكون أنت المعتق نيابة عني. قال فاعتقه صح وولاؤه للكافر. ها؟ إيه ما يرث. نعم. طيب قال فصل، هذا الفصل تتم لما نحن فيه. هذا الفصل كما سوف يتبين وهو في كيفية الإرث بالولاء. احنا قلنا إن من أسباب الإرث الإرث بالولاء، ففي هذا الفصل كيفية الإرث أو التوريث بالولاء، فهذا عنوانه إن شئت أن تعنونه، فصل في كيفية الإرث بالولاء. قال لا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب، وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى. قال لا يرث صاحب الولاء، هو الذي أعتق، قال لا يرث عند عدم إلا عند عدم عصبات النسب. عصبات النسب لمن؟ ها؟ عصبات النسب للمعتق، يعني للعبد الذي أعتقناه ومات. صورتها أعتقنا زيدا وأصبح الآن حرا ومولى لفلان من الناس، ثم مات زيد وعنده مال، نظرنا في حال زيد فإذا ما شاء الله له أبناء وله إخوان وله عصبة، فهل للمعتق نصيب في هذه الحال؟ ليس له نصيب، بل سوف يكون ماله لعصبته، لأولاده مثلا الذكور، أو لإخوانه إن كان له إخوان وليس له أبناء. إذن هذه معنى قوله إلا عند عدم عصبات النسب. قال وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، أيضا إذا كان له أصحاب فروض فإنهم يأخذون فروضهم. كيف يكون عبدا مملوكا أو عبدا أعتق له أصحاب فروض؟ كيف ذلك؟ ما تزوج، ما يريد الزواج، ما في مجال آخر أقرب من هذا؟ بنت من غير زوج، ما قلنا ما تزوج. أيه نعم، قد يكون أبواه موجودين، يعني أبوه أمه أخوته، لا أخوته هذول عصبة، إخوته لأمي مثلا. المهم أن أصحاب الفروض كثيرون. إذن القضية واضح، إذا مات هذا المعتق فنقول هل له ورثة بالفرض؟ قالوا نعم، له مثلا أم، له مثلا بنات، فنعطيهم نصيبهم، ثم بعد ذلك ننظر هل له عصبة، إن كان له عصبة أعطيناهم، إذا كان له أصحاب فروض وأعطيناهم نصيبهم وزاد معنا شيء، فحينئذ نعطي العصبة. العصبة ما في عصبة بالنسب، لكن في عصبة بالولاء، فنعطيه العاصب بالولاء. كأنك تقول الإرث بالولاء يعني احتماله ضعيف، أليس كذلك؟ ضعيف، يعني بعد أن يعدم الفروض أصحاب الفروض العصبة نبحث عن المعتق، فإرثه ضعيف. قال ولو أنثى، ثم عصبته الأقرب في الأقرب. ولو أنثى ما معنى الكلام؟ يعني ولو كانت المعتقة أنثى، هذه امرأة اعتقت عبدا، فسوف تكون هي العاصب له، وسوف ترثه بالتعصيب بعد ما قلنا، بعد عصبات النسب وبعد أصحاب الفروض. قال ثم عصبته الأقرب فالأقرب. عصبة من؟ عصبة المعتق، ليس المعتق المعتق، يعني بحثنا عن الذي اعتق زيدا قالوا هذا اعتقه شيخ كبير توفي الآن، طيب هل له عصبة؟ قال له إخوة، ما رأيك؟ يرثون؟ يرثون. قال له أبناء؟ فكذلك. قال له ابن عم يسكن في الخرج، ما رأيك؟ نقول أعطونا جواله نتصل عليه يأتي وسوف يرث بالتعصيب. إذا انتهينا من القضية هذه. ثم قال المؤلف: قال وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب. الجد والإخوة كما مر معك فيه تفصيل عند الحنابلة، وكذلك من قال بقولهم، فإنهم يورثون من الإخوة مع الجد على تفصيل مر معنا وتدقيق في مسائل لا ليس عليها دليل، ولهذا أعرضنا عنها وقلنا إن الجد سوف يحجب الإخوة، ولا داعي أن نبحث يأخذ ثلث وسدس في تفاصيل يعني يصعب إدراكها وهي لم تبنى على دليل. الذي يعنينا هنا قال حكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب. ما صورتها؟ صورتها توفي المعتق هذا وبحثنا عن وارث له ووجدنا لا وارث له إلا المعتق. المعتق أنتم معي في هذا؟ المعتق أيضا قالوا توفي بالأمس لكن له جد وله إخوة، فنقول هذه مسألتنا، جد وإخوة سوف نورثهم. نورثهم بأي شيء؟ بالولاء. نورثهم بالتعصيب بالولاء على التفصيل. على القول الراجح ماذا نقول؟ نقول المال لمن؟ للجد. المال للجد بصوبة الولاء وليس شيء للإخوة. طيب نواصل نواصل. قال والولاء لا يباع ولا يوهب إلى آخر ما عدد المؤلف. ما معنى لا يباع؟ يعني هذا إنسان ولاء زيد له، يعني هو مولى لزيد، فأتى إنسان قال بعني الولاء. قلنا ماذا تريد؟ قال أريد لو أنه مات أرثه. وأيضا ماذا تريد؟ ماذا تستفيد؟ قال حتى يقال مولى فلان. هل هذه فائدة أن يقال مولاه؟ قد يكون مثلا هذا ما شاء الله من طلاب العلم الكبار فيتشرف أن يقال فلان مولى فلان، كما هي الحال في لما كثر الولاء وكثر العلم في الولاء وصاروا علماء، صار أسيادهم المعتقون يتشرفون بهم، فيقال مثلا فلان عطاء بن أبي رباح مولى فلان، والحسن البصري مولى فلان، فصاروا يتشرفون بهؤلاء الذين ورثوا العلم. المهم أن الولاء لا يجوز بيعه. انتهينا. قال ولا يوهب، واضح. قال ولا يوقف، كيف صورتها؟ قال ولائي لفلان وقف على فلان أو وقف على الجمعية الخيرية، نقول ما يمكن هذا. قال ولا يوصى به أيضا كذلك. قال ولا يورث أيضا، هذا واضح. قال وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق، مرت هذه. قال يرث به أقرب عصبات المعتق. المعتق مات لكن له أبناء وله إخوة، فمن يرث؟ الأبناء. قال يوم موت العتيق، لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى. هذه غريبة، هذه يتأتى يعني يمكن انتقاله. انتقال ماذا؟ انتقال الولاء، يعني بدل ما هو في جهة ينتقل إلى جهة أخرى. ما صورتها؟ قال فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن أعتقها، فإن أعتق الأب إن جر الولاء لمواليه. فهمتم شيئا؟ الحمد لله. إذا ما دمتم فهمتم ننتقل لكتاب العتق الذي بعده. هي واضحة. لو تزوج عبد بمعتقة، يعني هذا مملوك، تزوج مثلا زينب التي اعتقها مثلا بكر، ما ماشي، فولاؤه قال فولاء من تلده لمن اعتقها. أولاد الآن زينب من العبد الذي تزوجها سوف يكون لمن؟ ولا من تلده لمن اعتقها. من الذي اعتقها في المثال؟ بكر. إذن أولاد هذا العبد من امرأته زينب هذا أولاد سوف يكون لبكر. فإن اعتق الأب، جاء إنسان وقال أنت الآن زوجتك معتقة فسوف أعتقك، فاعتقه، فالمؤلف ماذا يقول؟ قال إن جر الولاء لمواليه. موالي من؟ موالي هذا العبد، بمعنى أن أولاد هذا العبد من زينب بين في أول أمر كان ولاؤهم لمعتقي أو لمعتق زينب، الآن سوف يكون ولاهم لمعتق أبيهم. هذه صورتها. لأن الولد في العتق يتبع من؟ ها؟ لا، الولد يتبع في العتق يتبع الأم، يتبع الأم، لكنه لما عتق الأب هنا انتقل الولاء إلى الأب. لا ما في حرة، العبد ما يتزوج حرة، ما يمكن، ما يتزوج حرة، يتزوج عتيقة. عتيقة كانت حرة، كانت مملوكة. إلا شرط، يعني عتيقة كانت مملوكة. طيب، إن شئت أن تعلق هذا وهي واضحة في الواقع، يعني فلو أعتق الأب تحول الولاء لمواليه، فسوف يكون ولاء أولادي لموالي الأب وليس لموالي الأم. أملي عليكم ولا واضح؟ واضح، الحمد لله. طيب، وبهذا تم لنا ولله الحمد كتاب الفرائض. ننتقل بعده إلى كتاب العتق.